الله يا سيدنا. صلى الله صلى الله صلى الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. نعم. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر السحاب وهم من فزع يومئذ شيء ما يجي دفع ما هو صعيب وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو وأن أتلو القرآن وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الله يسهل. الشمس والقمر في حسبان والنجم والشجر والسماء رفعها والسماء الشمس والقمر بحسبان الله الله الله الله الله والنجم والشجر What?

وله الجوار المنشآت. تدريك للأعمى فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام حقا ما في الحياة بقاء ما في الحياة سبوت لب البيوت وحتما تنهار تلك البيوت تموت كل البرايا سبحان الحي الذي لا يموت هكذا اخوتنا اخوه الايمان والاسلام استمعتم من فم الطاهر الى قلوب المؤمنه عامره بالايمان مؤمنه بقران الله وحق صدره استمعتم من كتاب الله الكريم من العلم القراني لداعي كبير فضيلة القارئ الشيخ ممدوح ولا سعد القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي في جمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي والمقدم الرئيسي مركز الجمازين بمحافظه الشرقيه شكر الله له وجزاه خير الجزاء ونحن في هذه الليله القرانيه المباركه التي نكرم فيها واحدا من أهل القرآن من أهل المساجد من أهل الله وخطبه ولا أنسى أن أذكر حضراتكم أننا قد نقلنا هذه التلاوة القرآنية المباركة على أحدث مدبرات السوق إدارة مؤمن أنيس الفكهاني المقيم بالنخاس مركز الزقازي. أما الهندسة الكهربائية الكبرى ومخازن الفراشة الكبرى إدارة أحمد عطية أبو غليمة المقيم بأبو نجاح. أما الخدمة الفندقية المتميزة إدارة المتر محمد أبو الأكل الزمرني. باسم الأسرة الكريمة وباسم أبناء الراحل الكريم نتقدم بخالص الشكر لكل من أتى إلى هنا لتهنية واجب العزاء، سائلين المولى عز وجل ألا يكن مكروها في عزيز أبدا.